هذا أخ يقول نحبك في الله. هناك من يقول أنه يلزمكم من القول بإجراء النصوص على ظاهرها وعدم التأويل، فإن معية الله ذاتية، أما بتأويلكم فيلزمكم ألا تحجروا على المؤولين في أشياء أخرى. نرجو سماحتكم التوضيح. أحبكم الله لله عبد المعلم، تحب في الله من أفضل القربات. يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فالتحاب بالله من أفضل القربات. وأما التأويل فقد أنكره السلف وعافوه وأجروا النصوص على ظاهرها، وهذا أمر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن أحمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزيمة وغيرهم من كتاب الحموية والتدمرية عقيدة الواسطية وغيرها من كتب الأئمة. والمعية ما فيها تأويل، المقصود بالمعية علم الله، ليس المقصود أنه معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم ودكاكينهم، هذا لا يقوله عاقل، إنما يقوله الحلول. فالمعية قاله السلف، أجمع السلف على ذلك، كما حكاه ابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي وغيرهما، أجمع العلماء على المراد بقوله: هو معكم ولا تحزن إن الله معنا بعلمه. ليس مع النبي في الغار هو الصديق، وليس معنا في بيوتنا، هو فوق العرش جل وعلا. ليس هذا من التأويل، بل هذا من بيان الحقيقة التي بينها الله في كتابه العظيم، حيث قال: أن ترى أن الله يعلم ما يكون من جهة ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هم أينما كانوا، ثم ينبئهم يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. فبدأها بالعلم وختمها بالعلم. فالمقصود بذلك أنه محيط بهم وعالم بأحوالهم ويرى مكانهم، ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما تكون في شأن وما تدرك من القرآن ولا تعلم من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. هو شاهد علينا وعلى كل شيء سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش، وهو عالم بنا ومعنا وهو فوق العرش. ومن قال خلاف ذلك وأن مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم، هو كافر ضال عند أهل السنة والجماعة. نسأل الله العافية.